بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السابعة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت تحدثت عن نظام الحماية في الحلقتين الماضيتين ومساوئه بل فجائعه، وكيف صنع بالمغاربة والمغرب، وكيف شدد على الحبل، حبل المشنقة على رقبة المغاربة. اليوم آتي على موضوع اليهود. اليهود كيف استفادوا من نظام الحماية المغربي القناصل؟ طب من المعلوم أن اليهود عاشوا في المغرب عيشة رضية هنية، هربوا من الأندلس من محاكم التفتيش، وما أدرك من حاجتهش، كانوا يعدمون ويحرقون ويضيق عليهم، لأن آنذاك النصارى كان اليهود أعدى أعدائهم، وظل اليهود أعدى أعداء النصارى إلى عام 1385 1965. ويا العجب، في أحد مجامع المؤتمرات الكنسية أسقط البابا تهمة سفك دم المسيح عن اليهود، وإنا إلا من اللي راجعوا. هذه عقيدة عندهم، أن المسيح صلب وقتل، وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه الله يقول، لكن عندهم عقيدة أنه قتل على يد اليهود، فكيف يبرئ الباب اليهود من دم المسيح؟ هذا مناقض لعقيدتهم أصلا. لكن يعني المهم، أمر مضحك ومبكي في الوقت نفسه. فاليهود هربوا إلى بلدان عديدة من المغرب، وعاشوا في عيشة هنية، وكانوا يتعاملون مع الناس والناس تعاملهم، وكان لهم مهن، خاصة صياغة الذهب، ومهن أخرى، وتجار، ولهم احترام لأموالهم وعقائدهم وتجاراتهم، ما كان يشتكون من شيء. لكن لما ضعف المغرب، أيوة، هنا تدخل اليهود. هذا شغل اليهود، لا يستطيعون العيش إلا في مجتمع مفكك، إلا في ظل المؤامرات والكيد، طبيعتهم في كل زمان ومكان. لما ضعف المغرب استغل اليهود الفرصة، ولما وقعت المعاهدات لم يجد القناصلة الأوروبيون أحسن من اليهود ليتعاملوا معهم سماسرة للتجار، وتجارا أيضا يتعاملوا معهم مباشرة ويتفقون معهم على أغراضهم وأمورهم وأحوالهم، ويسهلون لهم طرق الفساد في المغرب. يعني أمور مؤسفة ومؤلمة قام بها اليهود في المغرب. والعجيب أن السلطات المغربية إذا أرادت أن تحاكم يهوديا من اليهود لجريمة ارتكبها، وهو يكون محميا طبعا، كل اليهود التجأوا إلى نظام الحماية، إما أخذوا جنسيات الأوروبية، ذهبوا إلى أوروبا أخذوا جنسيات وعادوا، أو أنهم صاروا حصلوا على شهادات حماية من قبل الأوروبيين. نعم، هناك بعض المظالم وقعت على اليهود، بعض المظالم، لكن عموم اليهود عاشوا في رخاء عيش وسعة عيش وبول، يعني عيش جيد. فلماذا يفعلون بالمغرب ذلك؟ ولماذا لم يردوا للمغرب الجميل؟ لكن هذه صفات اليهود، ماذا تصنع بها؟ هكذا خلقوا وهكذا هم يفعلون في كل زمان وفي كل مكان. فإذا أراد السلطان أو الحكومة أن تعاقب شخصا من اليهود المحميين بصورة من صور الحماية، قامت الدنيا تقعد في أوروبا وتتكلم الجرائد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية أن هنالك يهوديا مظلوما في المغرب، وأنه هكذا يفعلون، واليهود قوم بهت، وهؤلاء يساعدون اليهود للوصول إلى أغراض تحطيم المغرب وإضعاف المغرب، ويعني هذا أمر معلوم من أحوال اليهود. مندوب إيطاليا ذهب إلى بلاده وعاد، تصوروا كيف الاستفزاز اليهودي. استقبله اليهود في طنجة بالطبول والرقص والغناء، واصطفوا صفين من الميناء، ميناء طنجة إلى مقر الحاكم الإيطالي، وهم يعلمون أن هذا يزعج المغاربة ويضايق المغاربة، لأن المغاربة كانوا متأففين ومتضايقين من كل القناصل بسبب مواقف القناصل من المغاربة ونظام الحماية ذكرته لكم. لكن هذا استفزاز واضح للمغاربة. كان اليهودي المغربي يختار قنصلا في بعض الأحيان، الدول الأوروبية تختار قنصلا لها يهودي، يهودية من يهود المغرب، في مدينة أصيلة قنصل مغربي يهودي اختير ليمثل ستة دول أوروبية. ورفع أعلامها على بيته، صوروا يهودي مغربي، وهذا طبعا واضح جدا جدا أنه مكيدة بالمغرب وأهله. يهودي واحد يعمل في القنصلية البرتغالية في الجديدة، تصوروا قنصلية برتغالية في الجديدة حمى 300 شخص، 300 شخص حمى هذا اليهودي فقط منفردا، يعني هكذا إنا إلا أن إليه راجعون. رجل مغربي يهودي محمي من قبل البريطانيين اسمه الغنجاوي هكذا، هذا كان يؤسس لبيوت دعارة إما من يهوديات أو من مغربيات يختطفن من البوادي ومن الأرياف وكذا ويجبرهن على العمل في هذه المهنة السيئة، فالدولة المغربية أرادت عقابه، سجنته، قامت قيامة في أوروبا، كيف تسجنون هذا؟ هو هذا محمي من قبل دولة بريطانية، قام القنصل وثار وكيف تسجنونه وكذا، يعني ما استطاعت الدولة تصنع شيء لأن تطلق سراحه. والعجيب أن المخزن ظل يتعامل معه، شخص مثل هذا دنيء، تجارته دنيئة، فعله دنيء. طيب نفترض أنه محمي من قبل القنصلية البريطانية، أنتم كدولة وحكومة ينبغي أن يكون لكم موقف من هذا المغربي، المقاطعة والاحتقار وكذا. ظلت الدولة تتعامل معه وأغلقت بعض الدور، دور البغاء والدعارة فتحها أغلقتها وظلت تتعامل معه، مما يدل على أن الأوضاع كانت وصلت إلى انحدار ما بعده انحدار، نسأل الله العافية. أيضا قضايا عديدة، أنا ما أريد أن أطيل على الإخوة والأخوات، قضايا عديدة في، لكن الوضع اليهودي أصبح مخلا بالسيادة المغربية بشكل، يذلون المغاربة، ينتقمون من المغاربة، وماذا فعلت لكم المغرب وماذا فعلكم أهل المغرب إلا كل خير، آووكم وفتحوا لكم أبواب المغرب وتاجرتم مع التجار، بل هناك تجارات أصبحت خاصة بكم ولكم مثل الذهب وما يتعلق به، والأسواق مفتوحة لكم، ماذا فعلكم المغاربة إلا كل خير، لا يعني ماذا فعلكم المغاربة. لكن هكذا اليهود للأسف الشديد، بعض فقراء اليهود يذهبون إلى الجزائر، ما يذهبون، ما يستطيعون الذهاب إلى أوروبا فيذهبون إلى الجزائر، الأغنياء اليهود يذهبون إلى أوروبا يرجعون بجنسية وكذا، لكن فقراء ماذا يفعلون؟ فقراء يذهبون إلى الجزائر ويخدمون في الجيش الفرنسي، يصبحون محميين، فيعودون إلى المغرب ويستطيلون على أهلي ويضايقون المغاربة. اليهود يدفعون ضريبة سنوية لمن حماهم سواء كانوا إسبانا أو فرنسيين أو إنجليز، ويستنكفون من دفع ضريبة للدولة وهي جزية، يستنكفون، وهذا عجيب. يعني التجار المغاربة سارعوا لنيل الحماية وقلدوا اليهود، لكيف اليهود يفعلون هذا فنحن أولى من اليهود بطلب الحماية. وطبعا يعني هذه مصيبة المصائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أدى طبعا عدم دفع الضرائب من قبل تجار اليهود الكثر في المغرب لأنهم محميون إلى ضعف خزينة الدولة أيضا، لأن الضرائب جزية لكونهم يهودا ما دفعوها، الضرائب عن تجاراتهم وتجارات ذهب وما يتعلق بالذهب وتجارات ضخمة ما دفعوها، كل هذا أدى إلى ضعف الدولة. الصوفية اليهود، هذا يعني يكفي في اليهود، الصوفية أيها الإخوة الأخوات، تصوروا أن الصوفية كانوا يلتجئون إلى الدول الأوروبية ليستفيدوا من نظام الحماية، وهذا من أعجب العجب. يعني شيخ الزاوية الوزانية، شيخ الزاوية الوزانية في المغرب، انتقل إلى صف المحميين الفرنسيين، وهذه ثغرة كبيرة في كيان الدولة المغربية، والتصوف في المغرب له وزنه وله هيئته ومظهره وله احترامه وله أتباع بمئات الآلاف بل ربما بالملايين، وخرقا هذا خرق يصعب رتقه بتعبير الحكومة المغربية، وهذا استفاد من مراسيم السلطان بالتوقير والاحترام الصوفية وكذا، فكيف يذهب إلى الفرنسيين ويطلب الحماية منهم؟ كانت هذه فاجعة في المغرب. لكن الصوفية المتأخرة للأسف كان منهم خونة، وكان منهم فاسدو العقيدة، وكان منهم فاسدو السلوك والأخلاق والتصورات، كان منهم من يبيع دولته مثل هذا الوزاني للأسف الشديد. لذلك ماذا نشأ عن الحماية الصوفية للحماية الفرنسية للصوفية للزاوية الوزانية؟ يقول أحد الملاحظين الإنجليز للأحداث: أحدث الفرنسيون بوزان ما يمكن اعتباره بمثابة محمية لهم، وأصبحوا يراقبون الشرفاء الوزانيين ومزاراتهم وأضرحتهم. إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيؤدي إلى محالة، إلى سقوط هذين الإقليمين في قبضة فرنسا، هكذا طبعا. ويقول إن الحماية الممنوحة للوزاني خلقت دولة فرنسية قوية داخل الدولة المغربية. هذا متى؟ في العدد جريدة المغرب الأقصى التي صدرت في طنجة باللغة الإنجليزية في 17 يناير 1884، أي قبل الحماية المغربية الحماية الفرنسية أو احتلال فرنسا للمغرب ب28 سنة. هذا المقال: إن الحماية الممنوحة للوزاني، هذا الصوفي قلت لكم، خلقت دولة فرنسية قوية داخل الدولة المغربية، وإن فرنسا خطت بذلك خطوة حاسمة على درب فرض الحماية على الإمبراطورية الشريفة، هاي يسمونها الإمبراطورية الشريفة. طيب، وهنا طبعا وجدت إنجلترا أن فرنسا حمت الوزاني، فهم قاموا وحموا رجلا آخر اسمه الحاج محمد المصلوحي، شيخ زاوية تامصلحت، اسمه زاوية تامصلحت هكذا. طيب، ومقرب من دوائر الدولة هذا محمد المصلوحي، وله نفوذ روحي واسع في جنوب المغرب، وعنده أملاك شاسعة كبيرة جدا وأراضي فلاحية، ومتحكم في موارد مالية مهمة، منحته إنجلترا حمايتها لخدمة مصالحها في المغرب. كيف يلجأ رجل مسلم صوفي يدعي الروحانية ويدعي الصفاء ويدعي أنه رمز للروحانية والصفاء، كيف يلجأ إلى دولة كافرة لينال حمايتها على حساب المغرب وأهل المغرب؟ لكن يعني هكذا هو. لذلك قال المفوض البريطاني نيكولسون، آرثر نيكولسون، يقول: منحت الحماية البريطانية لشريف تامصلحت سنة 1894 للحيلولة دون احتمائه بالفرنسيين، ولمنع الفرنسيين من الإفادة من الاحتضان هذه الشخصية، فإذا فعلوا حولوا جنوب المغرب إلى منطقة خاضعة للنفوذ الفرنسي وقاعدة للدعاية السياسية. وطبعا وهذا الإنجليز لا يريدونه، لا يريدون من الفرنسيين أن يستولوا على كل المغرب، فسارعوا للاستفادة من هذا محمد المصلوحي وجعلوه محميا لهم، وفي هذا ضمنوا جنوب المغرب كله. هكذا تأثير الصوفية في الناس، نسأل الله العافية. الصوفية الفاسدة المنحرفة التي تترك الدولة المغربية وتتجه إلى الكفار لتطلب حمايتهم، ويتعرف ماذا يترتب على هذه الحماية من المفاسد. طبعا أنتم إذن في ختام النظرة الختامية لنظام الحماية، حلقات ثلاثة أتيت على نظام الحماية في المغرب، لأؤكد لكم أن هذا النظام لما وقع حكم على المغرب وأهله بالانتهاء والارتماء في أحضان النصارى واحتلال البلاد قبل احتلالها الفعلي. أيضا هذا النظام، نظام الحماية، أدى لتخلف البلاد. لماذا؟ لأن السلاطين كانوا يفكرون بالاستعانة بالأوروبيين من أجل تحسين الجيش والشرطة والاتيان بالمجازات الحضارية وكذا، فقال السلاطين: نحن ما أتينا بهؤلاء الأوروبيين، ما أتينا بهم، وانظروا ماذا فعلوا بنا وبنظام الحماية في بلادنا، فكيف لو أتينا بهم وانتشروا بعشرات الآلاف المهندسين والضباط والعمال الأوروبيين، ماذا سيحصل لنا؟ فتوقفوا عن الإصلاحات وعن طلبها من أوروبا، فأدى هذا إلى تخلف المغرب أكثر فأكثر، وإلى وقوع في براثن الجهل والمرض والفقر أكثر فأكثر. يعني واجه المغاربة سيف ذو حدين، إن استعانوا بالغرب انتقصت سيادتهم وفعل بهم ما ذكرته لكم، إن لم يستعينوا بالغرب وقعوا في براثن التخلف والجهل. كل هذا بسبب عدم وجود خطة دبلوماسية سياسية حكيمة قوية تخلص المغرب من هذا النظام الفاسد وتستفيد من حضارة الغرب وتحاول اللحاق بركب الحضارة العالمي حتى تحصل الحماية للبلاد والعباد. لكن المصيبة إذا كنا نحن لا نستطيع أن نجد سبيلا ولا طريقة للتخلص من هذا النظام، نظام الحماية، يعني في الحقيقة منذ أن بدأت نتائج هذا النظام السيء تظهر في المغرب على هذا الوجه، يمكن أن نحكم بأن المغرب قد وقع في الاحتلال. قبل الاحتلال العسكري بأكثر من 30-40، بل قبل الاحتلال العسكري بحوالي 100 سنة، المغرب واقع في براثن الحماية، لكن لم تظهر مفاسد الحماية على وجه كامل، على وجه فظيع، أستطيع أن أقول مفجع، إلا قبل الاحتلال بقرابة 50 سنة. فأستطيع أن أقول واثقا أن المغرب لم يحتل عام 1912، لا، إنما المغرب احتل قبل ذلك بأكثر من 50 سنة بالحبل المشنق الذي لفه المغاربة بأنفسهم على رقابهم بما يسمى بنظام الحماية البغيض، والبغيض جدا للأسف الشديد. فالنظام أذهب سيادة الدولة، قلل من مواردها، أسقط هيبتها في نفوس الحضري والبدو وأهل القبائل، أصبح القنصل الأوروبي متحكما بدرجة كبيرة في موازين القضاء والسياسة والتجارة في المغرب، أصبحت القضية أن الدولة المغربية لا تتحكم التحكم الكامل في مفاصلها، وحتى أن كثيرا من موظفيها كانوا يتلقون الرشاوي من الأوروبيين، كثير من موظفيها طلبوا الحماية من الأوروبيين، وهذا عجب عجاب. وبهذا كلها أيها الأخوة والأخوات نعلم أن هذا النظام الفاسد، نظام الحماية، فعلا أدى إلى شلل كامل وإلى حفرة لم يستطع السلاطين خروج منها. هذا هو الواقع، سقطوا في هذه الحفرة. أنا أقول إنهم أسقطوا أنفسهم بأنفسهم. وكان تذكرون في الحلقة الأولى من نظام الحماية ذكرت لكم أن السلاطين كانوا أقوياء نسبيا، سلطان محمد عبد الله والسلطان مولى سليمان وكذا كانوا أقوياء، ولكن وقعوا هذا النظام كما وقع الخديوي سعيد في مصر المشروع فتح قناة السويس الذي رفضه سلاطين الدولة العباسية ورفضه محمد علي وقال لا أريد بوسفورا آخر في بلادي. وقعه سعيد أين؟ في رحلة صيد هو رحلة قنص في مصر، وقع هذا المرسوم الذي أدى بمصر إلى الاحتلال بعد ذلك كما هو معلوم، في جملة أسباب منها هذه. ويعني المشكلة عدم وجود من يحاسب السلطان من الشعب. يعني هذا النظام الذي وقع كان لابد من أخذ الموافقة عليه على الأقل من أهل الحل والعقد، من قبل السياسيين في المغرب، من قبل العلماء والمشايخ يدرس، من قبل أهل النظر وأهل الفهم. السلطان يوقع، يدخل عليه الأوروبي يطلب منه شيئا يوقع له وهو لا يدرك أبعاد هذا الخطر العظيم. وأيضا المفاوض المغربي الذي ذهب ليفاوض سواء كان في عقد المعاهدات الأولى أو في عقد المعاهدات التي يريد أن تخلص من الحماية بعد ذلك، مفاوض قصير النظر، ضعيف التفاوض، لا يحسن اللغات الأجنبية، لا يحسن الألاعيب السياسية والتحايل السياسي، لا يحسن كيفية انتزاع الحقوق، بينما يأتيك هذا المفاوض الأوروبي وهو مدرب ومجهز من أجل انتزاع الحقوق وظلم الدول، درب على ذلك تدريبا بالترغيب وبالترهيب وبوسائل عديدة جدا. وهذا أمر يحز في الصدور، لكن يعني ماذا نصنع إذا كان الوضع كذلك؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا، أنا أريد أن في كاتب، هناك كاتب اسمه دوكر ديك تشيني، ديكر ديك تشيني هو خبير من خبراء الكبار بشؤون المغرب، عبر عن هذه الحقائق كلها ذكرتها لكم. ماذا قال؟ قال لا يمكن الإحجام عن تكرار القول، يعني لا أكف عن القول بأن لسان لقمان هذا، يعني الحماية القنصلية، كان من الممكن لو طبق بنزاهة واستقامة أن يكون خير أداة لإدخال الحضارة إلى المغرب. انتبهوا، أنا قلت لكم يعني ماذا فقد المغرب بسبب هذا النظام، نظام الحماية، أنه فقد التطور واللحاق بالركب الغربي في التطور المادي. فيقول كان من الممكن لو طبق أي هذا النظام بنزاهة واستقامة، يعني بحدود محددة مقبولة شرعا وعقلا وعرفا، أن يكون خير أداة لإدخال الحضارة إلى المغرب، بدل أن يصبح مصدرا لأضرار، اسمعوا، لأضرار وسرقات وجرائم وأحقاد وتعسفات من شتى الأنواع، أضر بكثير من تلك التي كان على الحماية أن تقي منه. يعني الحماية كان المفروض أن تقي من هذه الجرائم، السرقات، الأحقاد، التعسفات، الأضرار، الجرائم، وكان مما يرتكبه، مما يرتكب هذه الأشياء الموظفون الوطنيون، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا رجل يعني أولا أنصفنا وأنصف القول في بلاده، وقال إن نظام الحماية هذا الأوروبي أدى لوجود سرقات وأضرار وجرائم وأحقاد ومفاسد. فالقول الصحيح الذي قاله هذا الرجل أن الأمر شارك فيه طائفتان كبيرتان، الأوروبيون وأطماعهم في المغرب وأحقادهم على المغرب والإسلام والمسلمين وتربصهم بالمغرب وانتظارهم ليصبح لقمة سائغة ليأخذوه، والطائفة الأخرى الكبيرة شاركت هم موظفو وعمال الدولة المغربية الذين ساعدوا في تحقيق الجرائم، جرائم الحماية، وساعدوا في تنفير الناس. وحتى يعني لا نظلم المغاربة ونقول كيف قبل المغاربة بهذا النظام، وكيف قبل أن يكونوا محميين لدى الكفار، وكيف المغاربة وجد أنفسهم بين فكي كماشة، بين فك المحتل الأجنبي وتربصه بالمغرب، وبين فك ظلم الولاة، ظلم الولاة الشديد، وظلم العمال، وتلقيهم الرشا سواء كان من المغاربة المحميين أو من الأوروبيين لمصادرة الناس ومصادرة حقوقهم وأراضيهم وبلادهم. ما أشبه هذا النظام الذي أسقط المغرب بنظام الامتيازات العثماني الذي أدى بالدولة العثمانية أيضا إلى التراجع. وكم تكلم الكتاب والمفكرون في أضرار نظام الامتيازات الذي كان يعطيه السلاطين الأقوياء من آل عثمان للأوروبيين، فلما ضعفت الدولة أيضا كان يمثل أحد الأسباب لسقوط الدولة، لأن في الحقيقة ليس الأمر سواء كان في نظام الامتيازات أو في نظام الحماية القنصلي مقصورا أيها الإخوة والأخوات على الجرائم والفساد الاقتصادي والمالي، بل الأمر يتعدى ذلك إلى الأضرار السياسية وإلى الإيقاع، الإيقاع بالبلد في براثن الاحتلال. يعني هو نعم إن الغرض أيضا مالي والاستيلاء على الثروات والمقدرات وإفساد العلاقة بين الشعب والحاكم وإثارة الناس ضد بعضهم بعضا، كل هذا مطلوب، لكن ما هو الغرض النهائي؟ هو تهيئة البلاد للاحتلال، إضعافها إلى درجة أنه إذا جاء المحتل الأجنبي لا يستطيعون عمل شيء لإيقافه. هذا الذي أوقعنا أنفسنا فيه بأنفسنا. وكانت هذه الحلقات موضحة لأخطار الحماية أيها الإخوة والأخوات. بعد ذلك في بانتهاء هذه الحلقة نكون قد انتهينا من توضيح الأسباب التي أدت بالمغرب إلى السقوط وأن يقع فريسة للمحتلين الأجانب. كيف وقع؟ ما بعد ذلك الأحداث؟ كيف حصل الاحتلال الفعلي؟ وما موقف المغاربة من الاحتلال ومقاومة المغرب الجهادية الرائعة لهذا الاحتلال؟ سأتي عليه في حلقات قادمات بإذن الله تبارك وتعالى متتاليات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.